كأنهم مطر الشتاء. أخيط طال الشقاء وتفرعت سبل العنا. أخيط طال الشقاء وتفرعت سبل العنا. والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء. والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء. إني لا أنشر